أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة التي تحن قلوب المسلمين وتهفو إلى الكعبة المشرفة ليؤدوا فريضة الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليشهدوا منافع لهم، ثم إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمتعوا بجوار الحبيب في الروضة المطهرة، وليقتفوا آثار نبي الهدى والرحمة في رحلة روحية مباركة وضيافة إلهية ميمونة، آملين القبول والمغفرة من رب العباد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة، ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة. ولا عجب أيها الإخوة المؤمنون، فمكة خير أرض الله وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة. ولا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها. أيها الإخوة المؤمنون، وفي الحج رياضة للوجدان على طاعة الرحمن إلى خير البلدان، يؤديه الفقير والرفيع والأمير والوضيع بإيمان وخشوع وهيبة وخضوع. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة المؤمنون، معا نبدأ لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 51 من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه